والله مخلياني مش عايز منها حاجة، جمايلها مغرقاني ولا قادر اسد حاجة. هحب مين قدها؟ هلاقي فين حضنها؟ دي حبيبتي ونن عيني والله بحبها. معلش يا أحلى أمي لو جت متأخرة، وأنا جاي هجيب معايا هدية صغيرة. حلوة موت.